في بيتي حمام سباحة ومكتبة جامعة كله، وجنينة تشعر براحة في ريح شجرها وظله. طلباتي متوفرة وكل شيء بالزيادة، لكن ده يا هل ترى وفر لقلبي السعادة؟ عايدة. صور عينيا رأتها وخلفت للظنون، ظنون في قلبي دارتها كأنها لم تكون، كأنها وهي كانت بتحز دايما في نفسي. صور بألوانها عاشت معايا صبحي وأمسي. عصام، سألت عنه عزيزة ايه اللي يسعد حياته، لأنها أدرى مني بعصام وطبعه وعاداته. عملت من غير ما أفكر بنصحها وتوجيهاتها وبس، مش عايزة أفسر ايه اللي كان في نهايتها. ضح، أنا عزيزة، أنا الخدومة لبيت عصام، بخدم بذمة، ما نقلش كلمة تخلق خصام. وحاجة واحدة وهي بس اللي وحشة فيا، يعجبني دايما كشف الحقايق المدارية. بقول لنفسي وأنا من نفسي متأثر، يا نفسي كل اللي كان وعد ومقدر. بضحك على نفسي في اللي بقوله مش أكتر، لأني كنت السبب في شوية من اللي كان، وعرفت إن السبب في وقت متأخر. عبدين، إيه يا عزيز؟ أنا بقول في الأمر جريمة يا عبدين. في الأمر إيه؟ في الأمر جريمة تمثيلية في سهرة من تأليف محمود الكمشوشي، إخراج عبد الحي شحاتة. ألو، ورشة لوست عطية، مهندس عصام بيتكلم. أهلا بيك. العربية ما وصلتش يعني؟ نعم، قلت هتكون على باب اللوكاندا بعد دقايق لما كلمتك من شوية. نعم، مش معقول الكلام ده، ده أنا لازم أرجع اسكندرية حالا، ودلوقتي لا معاد قطر ولا طيارة ولا أتوبيس ولا حتى كارو. نعم، تبعت لي عربية توصلني؟ ما تبعت يا أخي، طبعا لوحدي. 4 جنيه 4 جنيه. هتبعت لي مين؟ المايسترو عبدين، مايسترو أستاذ المهم يكون مسلي ومهذب. طيب، هيلاقيني في انتظاره على باب اللوكاندا. فيك كل ما أرى حسن، آه يا عيني مذ رأيت وجهك الحسن، جل من به عليك من. هتوصلني اسكندرية من اي طريق يا مايسترو عبدين؟ الطريق الصحراوي يا باشمهندس. ايش معنى الطريق الصحراوي؟ الخلا فارج الهم. هو الطريق الزراعي ماله؟ سكة ابو زيد كلها مسالك، ندور للطريق الزراعي. خليك زي ما انت في طريقك وزود السرعة شوية. العجلة مش شيطان. الطريق فاضي قدامك، تقدر تجري. في التأني السلامة. بتخاف تجري؟ من خاف سلم. انا ملاحظ عليك انك بترد على كلامي بالامثال، عشان ما بقاش قلت حاجة من عندي. يعني بتآمن بمعاني الامثال السايرة؟ بالمعقول طبعا منها كده. طيب، اديني عمر وارمين البحر هطلع وفي حنكي سمكة، ده من المعقول منها؟ الباشمهندس شايفه ايه؟ انا شايفه معقول. يبقى معقول. طيب، ورأيك انت الصريح اللي من غير مجاملة للزبون، مدام في المثل ارمي عدوك البحر هترميه ومش هتمشي من قدامه غير بعد ما تطمن على غرقه، وبعد ما يغرق هيطلع برضو، بس هيطلع على ظهره وفي حنكه سمكة برضو، بس ملتماه وكتم نفسه ومكمل عليه، وبناء عليه مرتحلوش المثل ده. وايه المثل اللي يريحك؟ العمر مش بعزقة. سوق يا عم بالسرعة اللي تريحك. بس لو سمحت وقف دقيقة واحدة. في حاجة؟ تاخدني جنبك لو ممكن. كل شيء ممكن. فيك كل ما أرى حسن. آه يا عيني مذ رأيت وجهك الحسن، جل من به عليك من. بتعرف تغني يا مايسترو عبدين؟ 4 صنايع في ايدي واسألوا عني، طبال وزمار وسواق تاكسي ومغني. انت بقى من اي بلد يا مايسترو؟ البلد اللي تعجبك في الجمهورية انا منها. كل بلاد الجمهورية تعجبني. خلاص انا من كل بلاد الجمهورية. لا حدد في ردك. جايز اقول لك من طنطا، يكون لك عدو في طنطا، تشوف صورته فيا تتضايق منه، ولا ايه؟ خليها عايمة احسن. متجوز يا عبدين؟ كنت خاطب وانا ابن 20 سنة، والموت دخل على العروسة قبلي، ومن يومها وانا عانس. عانس كده؟ عنست نفسي لحد ما فاتني قطر الجواز، والحمد لله على كده. طب لو قطر الجواز فات عليك وصفر لك، تجري تحصله ولا تسيبه يفوتك دلوقتي؟ وانا فيا نفس حصل زحلفة لما حصل قطر جواز. ده انا بيني وبين اخر مربوط الحلقة السادسة عدد ربع صوابع الكف. طيب بتكسب كم من شغلك في الشهر؟ راضي بقليل ومن رضي بقليل وعاش. كم تقريبا؟ والله حسب التسهيل، يوم عسل ويوم بصل، والدنيا على دي ودي. العربية دي ملكك؟ او العفو الكبير، ملك صاحبها طبعا. بتشتغل عليها بالأجرة يعني؟ والأجير ذليل. عندي مش هتكون ذليل، هتكون عزيز. توافق تشتغل عندي؟ سواق لحضرتك؟ سواق للست في اسكندرية. للست؟ أنا أسرتي مكونة مني، وأنا كل يوم في بلد، ومن عايدة مراتي وعزيزة الخدومة المخلصة، وأنت هتكون ربيعنا. موافق يا مايسترو؟ موافقتي هتقطع عيش السواق الموجود، وأنا أكره أكون سبب في قطع عيش حد. أنت أول سواق فكرت أشغله عندي بعد ما استلطفته واطمنت له طبعا. ومحل الإقامة؟ في نفس محل العمل، ليك سكن محترم جنب الجراج. بس العربية اللي معايا دي لازم ترجع لصاحبها. بعد ما توصلني يا سيدي ترجع بيها، توصلها لصاحبها وترجع بعربيتي من ورشة لوست عطية بعد ما يصلحها. ها موافق؟ مبدئيا موافق. وليه مش نهائيا؟ يمكن ما عجبش اهل البيت، نخليها عايمة احسن. مدام تعجبني لازم تعجبهم. اتفقنا. بتفكري في ايه يا عيط؟ في عصام. طب ما نعرف. هو ايه فايدة معرفتك؟ وايه الفايدة اللي عاوزة تجنيها من ورا معرفتي؟ اللي تقرب مني عصام اكتر من كده شوية، وجايز من خبرتك استفيد بحكم انك معاشر عصام من قبل ما تجوزه. خبرتي انا؟ اكبر مني بيوم، تعرف عني بسنة. عصام مش بعيد عنك عشان تقولي كده. انا شاعر انه بعيد عني خالص، شاعر اني وحيدة في البيت ده. الكلام ده يجرح يا عايد. ما اقصدش اجرحك، اقصد اشتكيلك من تصرفات عصام. اللي يوم في اسكندرية واربعة ما اعرفش فين. انت تعرفي عصام فين؟ في شغله. عايزة تقولي كده؟ ومن شغله بنالك عش جميل. مش عاوزة اقول قصر، مش عاوزة اقول فرع من جنة تتمناها كل ست. سمعتك بتقولي قطع السجن لو في جنة. وانت في سجن؟ وانت سجنتي. سجنتك؟ صحيح، سجنة لطيفة رقيقة، بتعاملني معاملة طيبة وبتسهر على راحتي. لكن انا مش سجانة زي ما بتوصفيني. انا خدمتك المخلصة اللي بتحبك وتخاف عليكي زي عينيها. وعصام؟ ماله عصام؟ بيخاف عليا ومخلص زيك واكتر كمان. امال ليه مش مقسم وقته بالعدل بيني وبين شغله؟ ليه ما بيفكرش يجمع شغله في بلد واحدة تخلينا دايما قدام بعض؟ اكل العيش له احكام. خايفة يا عزيزة. خايفة من ايه يا حبيبتي؟ من الايام. ده حكالك وعال. لكن بعد عني عصام، بعدها عن عينيا، وخايفة تبعدني عن قلبه وافضل عايشة في سجن الحيرة. كلمة السجن دي بتقوليها كتير النهاردة، ايه حكايتك؟ عايزاني اقولك تاني لاني سجينة يا عزيزة، ولانك سجنتي يا عزيزة. انا برضو كل ما احاول اخرج عشان اتهوى واشعر اني عايشة، تمنعيني حتى من التفكير في الخروج. امنعك؟ لا انصحك. لو عصام بيعرفنا وهو مسافر حيرجع في اي يوم او اي ساعة، كنت شجعتك على الخروج حتى لو ما عندكش كيف. لكن ده عيبه انه ما بيقولش. مش جايز تخرجي من هنا وهو يطب من هنا؟ يجرى ايه يعني؟ يجرى كتير قوي يا عايدة. الرجالة كلامها كتير يا حبيبتي، وانا ما احبش اسمع كلمه وحشه عنك ابدا. لكن ليه عصام مش مهتم بامري زي ما انا مهتمه بامره كده؟ مين قالك؟ لما بيجي بستقبله بلهفه، عمره ما استقبلني بنصها حتى. عشان لهفتك بتسابق لهفته، مش بتسيبيله فرصه يتلهف عليك. تفتكري كده؟ طبعا. يعني لو حضر وما كنتش في استقباله هيسأل عني بلهفه يا عزيزه؟ ضروري ضروري. هرتب الامر معاكي لاستقباله بطريقه تانيه بس لما يجي. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. تسلمي يا عزيزه. فين عايده امال؟ خرجت. خرجت؟ ايوه، مش عاوزها تخرج. اتعودت لما ارجع من اي سفر الاقيها قدامي. ما هو لو بتعرفها بميعاد رجوعك وانت مسافر كنت لقيتها قدامك. وانا كل مره بعرفها يا عزيزه. الواجب تعرفها. اعرفها؟ ايوه. انت شايفاني مقصر في الواجب؟ غيابك عن البيت كتير يخليها حاسة انها عايشة وحيدة، عايشة في سجن. سجن؟ اديها من وقتك شوية زيادة عشان تحس بوجودها في حياتك. اسمع يا عصام، ما يفسدش الست غير عدم اهتمام جوزها بيها. وعايدة مسكينة، في غيابك بتبقى تايهة واكلمها ما بتردش. يبقى التقصير منك انتي مش مني انا. انا برضو. ايوه انتي ما بتعرفيش تسليها. واسليها بايه؟ بحدوته، بفزوره، بحكايه هايفه حصلت لك زمان، بشويه ذم في خلق الله، كل دي مسليات. ما احبش اذم في حد، والحكايه الهايفه اللي حصلت لي انت عارفها، ما تتحكيش لمراتك، ومش هايفه زي ما بتظن. انا رتبت نفسي للامر ده وهفاجئها مفاجاه تسرها. ايه يا ترى؟ بعد يوم او يومين بالكتير هيكون عندها المايسترو عبدين. ويطلع المايسترو عبدين طبال وزمار وسواق تاكسي ومغني. طبال وزمار وسواق تاكسي ومغني ومسلي جدا. صدقني مش فاهمة حاجة. عينت العايدة سواق خصوصي يسوق لها عربيتها، هيشرف بعد يومين بالكتير. وحيبات هنا ولا في بيته؟ هنا في المكان المخصص له. وده بقى هيكون تحت أمر مشاوركم الخصوصية والعمومية، وممكن كمان يفسحكم يوميا بالعربية عشان يقتل الملل اللي بيصيب عايدة في غيابي. هي خرجت راحت فين؟ كان نفسي تكون هنا وتسمعك وانت بتسأل عنها بلهفة كده. لا دي مش لهفة، ده تحقيق. عايدة عودتني تكون في استقبالي في اي وقت ارجع فيه. استنى انت لاستقبالها مرة. لكن ازاي خرجت؟ زي ما بيخرجوا الناس. عرفتيني سابق انها ما بتخرجش في غيابي ابدا من غير ما اسألك. كنت بتكذبي عليا؟ عمري ما كدبت عليك. طبعا عرفتك رايحة فين وهي خارجة. قالت لو حضر عصام وانا برا ينتظرني على شط حمام السباحة. اي حمام سباحة؟ اللي في البيت. عايدة هنا يا باشمهندس. كده عرفيها بوصولي. الواجب تعرفها انت. هي في الحمام؟ على شط الحمام قاعدة تتسلى بقراية كتاب. يعني مش بتاخد حمام؟ ما بتنزلش الحمام غير في وجودك، غير معاك. روح لها، دي هتفرح قوي لما تشوفك رايح لها. رايح يا عزيزة. ليلى تعالي اسرعي. قيس أتى. ليلى هناك من تحبين هنا. قيس أرى الموقف لا يجمعنا، أنت حبيب القلب والزوج أنا. جاتك خيبة زوج عبيط. ليلاي ليلى القلب. أيوة. قيس مالي دارت بي الأرض وساء حالي، فداؤك ليلى مهجتي ومالي من السقام ومن الهزال. تعالي اشكلي النوى، تعالي ألقي ذراعيك على خيالي. أأدركت أن السهم يا قيس واحد، وأنا كلينا للهوى هدفان. كلانا قيس مذبوح، قتيل الأب والأم. لقد زوجت ممن لم يكن ذوقي ولا طعمي. كده؟ فنحن اليوم في بيت على ضدين منضمي. هو السجن، وقد لا ينطوي السجن على ظلمي. عزيزة قالت الكلام ده؟ من النفس ليلى، قربي فاك من فمي. أيوة. كما لف من قاريهما غرداني، نثق قبلة لا يعرف البؤس بعدها ولا السقم روحانا ولا الجسدان. الله أكبر. وكيف ولم لا؟ لست يا قيس فاعلا، ولا لي بما تدعو إليه يداني. أتعصينني يا ليلى؟ ودي تيجي؟ لم أعص آمري، ولكن صوتا في الضمير نهاني. وورد يا قيس ورد ما حفلت به؟ لقد ذهلت فلم تجعل له شانا. أراك في حب ورد جد صادقة، وكان حبك لي زورا وبهتانا. قيس اتركيني، بلاد الله واسعة، غدا أبدل أحبابا وأوطانا. العقل يا قيس، لا خلي الرداء، دعي. ورحمته لقيس عاد ما كان. لا حول ولا قوة إلا بالله. عصام، ورحمته لقيس عاد ما كان. انت هنا من امتى؟ من اول المشهد. وليه مظهرتش من وقت وصولك؟ شفتك عايشة في الدور كويس، ما حبيتش اخرجك منه. ده انت على فكرة ممثلة ممتازة. قصة مجنون ليلى قصة عظيمة. وخصوصا شخصية ورد جوز ليلى، شخصية نادر وجودها. شخصية الإنسان الكريم المتسامح لأبعد درجات التسامح. لدرجة إنه ساب الجو لمراته وحبيبها وتنه ماشي، لأنه واثق منها إنها مش هتخون. عايدة، تفتكري قصة ليلى والمجنون ممكن تتكرر في عصرنا ده؟ كل شيء ممكن. تسمحي لي بالرواية شوية؟ اتفضل. كلانا قيس مذبوح، قتيل الأب والأم. لقد زوجت ممن لم يكن ذوقي ولا طعمي، فنحن اليوم في بيت على ضدين منضم. هو السجن، وقد لا ينطوي السجن على ظلمي. كلام جميل. الكلام عن الحب وفي الحب دايما بيكون جميل. عندك مكتبة عمرانة بالحب وقصص الحب، وهي سلوتي في غيابك. قريتي قصة عنتر وعبلة؟ قريت شوية منها وما كملتش. ليه؟ قصة كلها مقالب وحروب، والحرب فيها أكتر من الحب. قصة مجنون ليلى أطعم فعلا. أطعم وأنعم، وأنا من إعجابي بيها حفظتها صم تقريبا. تحبي أكون مين من شخصيات روايتك المفضلة؟ ورد الزوج أو قيس العاشق؟ ورد في إنسانيته وتسامحه، وقيس في عواطفه واهتمامه بليلى. وانت بتتمتع بالصفتين يا عصام. مسرحية مجنون ليلى موجودة الليلة، ايه رأيك احجز تذكرتين نسهر مع مجنون ليلى؟ لو وقتك يسمح. يسمح قوي. رتبي امورك للسهرة من دلوقت. عايدة، عشان عارفة انها خارجة معاك الليلة دي طارت من الفرح. طارت راحت فين؟ على الكوافير، عشان تخرج معاك بفورمة جديدة. عطيتيها فكرة عن سواقها اللي جاي؟ عطيتها، بس ما رحبتش قوي. ده عبدين شخصية لطيفة قوي. ناس انك وعدتها تعلمها سواقة الاوتوموبيل بنفسك اكتر من مرة قدامي. انا مش فاضي، وعينت لها سواق وكويس كده. ربنا ما يحرمهاش منك. اسمعي يا عزيزة. نعم. يظهر نسيت اللي عاوز اقوله. انا معاك لحد ما تفتكره. كنت عاوز اقولك ايه. لقد زوجت ممن لم يكن ذوقي ولا طعمي، فنحن اليوم في بيت على ضدين من ضمي. هو السجن، وقد لا ينطوي السجن على ظلمي. ها، لسه ما افتكرتش كنت عاوز تقول لي ايه. ما حدش بيزوركم في غيابي. صاب البقال وصاب الجزار وصاب المكواجي وصاب الخضري. كله صبيان، مفيش بنات. والصبيان بيجونا من على الباب، ما بيدخلوش. محدش من قرايب عايدة بيجي يزورها وانا مسافر؟ لا، محدش بيجي. ولا هي بتخرج لزيارة حد؟ ولا هي. لو بتزور وبتنزار ما كانش يقتلها غيابك. ادي احنا هنسهر سهرة تعوضها عن غيابي، وتعيش معاها لبعد السفرية الجاية. ربنا ما يحرمكوش من بعض. ان شاء الله تكونوا قضيتوا سهرة كويسة. كانت ممتعة. مادام سهرتوها مع بعض لازم تكون ممتعة. مع بعض؟ لا، أنا كنت في وادي وعايدة في وادي. كنتوا قاعدين بعيد عن بعض؟ جنب بعض، بس الشعر قال: فإن القرب بالروح وليس القرب بالجسم. أنا كنت عايش مع المسرحية في وادي الفرجة والتسلية، وعايدة عايشة معاها في وادي البكا والدموع. دي عايدة اتفلقت من العياط الليلة دي. وروايتي دي اللي فلقتها من العياط. مجنون ليلى يا عزيزة، مجنون ليلى اللي كل ما أقرالك منها شوية دموعك تجري. عزيزة كمان. وهي عزيزة مش لحم ودم زي غيرها يا باشمهندس عصام. ده انت الخير والبركة. اعملي لنا فنجالين قهوة. ده وقت نوم مش وقت قهوة. عندي مزاج أكمل السهرة للفجر صاحي العايدة. روحي يا عزيزة اعملي قهوة. حاضر. عايدة. نعم يا عصام. تفتكري ليلى ماتت موتة طبيعية أو بفعل فاعل؟ تقصد إيه بفعل فاعل؟ يعني شخص قتلها، ورد جوزها مثلا. ورد الإنسان المتسامح يقتل؟ مش ممكن. ما دام الدافع موجود يقتل. لو قتل كان انكشف أمره بسرعة. الإنسانية والتسامح أعظم غطى يدار فيه القاتل. ده كان حزين على موت ليلى أكتر من قيس. شأنه في كده شأن اللي بيقتل القتيل ويمشي في جنازته، وجوز ليلى كان بيتظاهر بالحزن عشان يغطي عملته زي ما حسيت. انت حر في إحساسك. إحساسي في منتهى الصدق والدقة. انت قلبك جامد يا عصام. ده سر نجاحي في أعمالي وإمعانك في إهمالي. عمري ما فكرت في غيرك علشان أهملك. أنا راجل على رأي المثل، من بيت لشغلي ومن شغل لبيتي. 80% لشغلك و20 لبيتك. ليه ما تكونش عادل في القسمة؟ ليه ما بتغيرش علي قد غيرتك على عملك؟ ادخلي. القهوة. الحقيني يا عزيزة. خير؟ عايدة عاوزانا غير عليها قد غيرتي على شغلي واكتر كمان. سمعت؟ مجال العمل فيه مزاحمين، لو ما غيرش على شغل منهم حيطير. ثم ان يعني يا ست عايدة تأييد الاعجابك بشخصية ورد جوز ليلى الانسان المتسامح يقفيني من الغيرة المطلوبة مني. شخصية ورد كلامك كان بيعارضها مش بيأيدها. سحبت المعارضة. ويحيى ورد وانسانية ورد وتسامح ورد واسمة ورد المهببة. لا يظهر الرواية اثرت فيكوا حبة زيادة. عاوزين مني حاجة ولا تصبحوا على خير؟ نصبح على خير. ايه رأيك في سواقك الخصوصي يا عايد؟ المايسترو عابدين. وهو جانا غير لطيف ودمه خفيف وعنيه خجولة. لا لا لا لا، ما نحكمش على عنيه دلوقت، بقاله يومين عندنا ولازم تبقى عنيه خجولة. تفتكري حيفتح فينا بعد كده؟ ما اقدرش ازمه ولا اشكر غير بعد سنة وست اشهر. احسن ما فيه انه كبير السن من الصغير. ولو صغير اطمني، عصام ما بيغيرش غير على شغله. وعليكي برضو. ضروري بتزمه فيا. ونزم فيك ليه عصام؟ عشان مسافر فورا دلوقت. مسافر؟ وسايب عندكم عابدين طبال وزمار وسواق تاكسي ومغني. عن اذنكم احسن بيناديني. هو مسافر معاك؟ مسافر وحدي بس بيحضر لي العربية. عن اذنكم. مع السلامة. كله تمام يا باشمهندس. انت اللي تمام. اي توصيات؟ اي اوامر؟ الطاعة الكاملة لطلبات عايدة وعزيزة في غيابي. انا تحت الامر. مش عاوز ارجع واسمع اي شكوى بخصوصك منهم. ربنا يستر. وانا موصيهم يعملوك معاملة السيد مش التابع. خادم الام سيدهم. طب خد يا سيدي، خلي دفتر بنات البنزين ده معاك، ودي نوتة تأيد فيها المشاوير بالساعة واليوم والمسافة. مسألة نظام مش اكتر. اي مشاوير يا باشمهندس؟ كل مشاوير العربية بدون استثناء. مسألة نظام مش اكتر. امرك. مش معنى كده انهم لو زودوها في المشاوير تعارض علشان بتأيد المسألة؟ مسألة نظام مش اكتر. اي طلب قبل ما سافر؟ تسافر بالسلامة وتجينا بالسلامة. فيك كل ما ارى حسن، اه يا عيني مذ رأيت وجهك الحسن، جل من به عليك من. وجهك حسن واللي أحسن من كده طبعك، اسمك حسن واللي أحسن من كده شرعك، صوتك حسن واللي أحسن حكمتك في القول، كلك حسن يا حسن أؤمر وأنا طايعك. اسمه عصام مش حسن يا مايسترو. ست عزيزة خطوة عزيزة. عايدة عايزة. وأنا تحت أمر الست عايدة. استنى هنا، رايح فين؟ للست عايدة. هي حتجيلك لحد. العفو الكبير، تيجي لحد ازاي؟ ودي تيجي اهي جاية تتمختر زي الغزال قدامك. يا سلام على التواضع. لو كنت خول الجناين بزرع الياسمين، كنت افرش الارض منه الخطوة الحلوين، وارش قطر الندى قدام خطاويهم، وزوق الحي بالنرجس وبالرياحين. لو كنت خول الجناين. يا سيدي متشكرين. اقدر اتفضل؟ بس بس ايه؟ بس الجراج ما يليقش بمقامك يا ست الكل. يعني بلاش اتفضل؟ العفو الكبير، اتفضل يا ست. ان شاء الله تكون مبسوط عندنا بوجودك ووجود عزيزة وحس البشمهندس عصام. لازم اكون مبسوط. مفيش حاجة مضايقاك ابدا؟ بصراحة في. لا في ايه بقى يا مايسترو؟ من ساعة ما جيت وانت قاعد اكل وراحة. ايه عاوز تنهب؟ عاوز اشتغل. من خد اجره حسبه ربه بالعمل، والايد البطالة حلال قطعها. حشغلك ما تخافش. اللي يخاف من الشغل صنفين، الغشيم والكسلان. واحمد ربنا واشكر فضله لا انا غشيم ولا كسلان. تقدر تعلمني اسوق الاوتوموبيل في كام يوم يا مايسترو؟ تسوق الاوتوموبيل عشان اتعلم كويس؟ فكرك في كام يوم؟ يموت المعلم ولا يتعلم. لا يظهر ملوش رغبة يعلمك يا عيل. من علمني حرفا؟ صرت له عبدا. يمكن بقى عصام وصى ما يعلمكيش لو طلبت منه يعلمك. وصاني بالطاعة الكاملة لتنفيذ طلبات الست من غير حدود، وطلباتك انت كمان. وانا كمان. وانت كمان. يبقى المايسترو عبدين خايف بعد ما يعلمك تستغني عنه. الارزاق على الله ومحدش بياخد رزق حد، وانا عبد المأمور. نبتدي من النهاردة؟ من دلوقتي. حاجي معاك. لا لا لا لا، خليك الله يخليك. اللي قرصته الحية يخاف من الحبل. وإيه حكاية الحية والحبل؟ لما انتهي من تعليمك وتبقي سواقة بريمو احكيها لي. خليك يا عزيزة. خليني خليني. الحقيني بتغييرة واسبقيني بيها على الحمام. حمام الصباحة ولا الدش؟ الدش الدش. كنت بتتعلمي تسوق الاوتوموبيل ولا تزقيه؟ اسوقه يا عزيزة. ومالك جاية من الدرس مفرهدة كده؟ عشان اول مرة. وعليكي من السواقة بايه مدام جالك سواق يسوقلك مخصوص؟ سواقة الاوتوموبيل كانت امنية عندي من زمان. وجود عبدين حققها لي. وتعلمت تسوقي خلاص؟ حصتين تلاتة زي حصة النهاردة ابقى سواقة بريمو بفضل عبدين طبعا. أما له شخصية قوية بشكل لها تأثير كبير على اللي اتعلمه. وكان إيه تأثيرها عليك يا ترى؟ بعد ما أخد دش وفوق أحكي. مدام جد بالشكل ده وبيعلمك السواقة بجد مش بلعب وهزار يستحق مني الشكر. أروح أشكره حالا. مش موجود في الجراج. ليه؟ راح فيه؟ أصلي عطيته 10 جنيه هدية. إيه؟ واستأذني في الخروج وصرحت له. عطيتيه إيه؟ 10 جنيه. 10 إيه؟ ما قلتلك يا عزيزة. هو طلب منك أجر لتعليمك؟ أنا عطيته من غير ما يطلب. وخدهم منك؟ بالأمر. دي أول وآخر مرة تعملي دي. ليه؟ من دق لحمتك كل ما يشوفك يجوع. بعدين مش هتعرفي تشغليه في أي شغلة غير لما ترشي. مش عبدين، الكل طينة واحدة. لو صوابك زي بعضي هأصدقك. المهم حكاية العشرة جنيه دي ما تتعادش تاني، ولو إن عادت تتعاد على شلن، على بريزة، على ربع جنيه بالكتير، وتوفري ده كله بكلمة شكر حلوة زي اللي هشكره بيها دلوقتي. قلتلك خرج بالعربية ولا على رجليه؟ على رجليه. ما هو معاه 10 جنيه، ودلوقتي يدور بيهم على حل شعره لحد ما يفقدهم. وشوفي بقى هيرجع لنا ازاي. يرجع زي ما يرجع. يعني يرجع يتطوح ولا يرجع مبلم وتقولي يرجع زي ما يرجع؟ ده لو رجع بحالة من دول هطرده بنفسي من هنا. اوافقك على اللي هتعمليه لو عبدين كده، لكن احساسي يخالف ظني. انا بقول ننزل من دلوقتي ننتظره في الجراج ونقفشه متلبس وهو راجع. مفيش داعي نحلق عليه ونخليه يحس انه في سجن، احسن يطفش. وجود فاسد في البيت خطر على البيت واللي في البيت. نلحقه من اوله احسن. هروح انتظر رجوعه لوحدي وخليك انت هنا. حاجه معاكي، بس مش هسهر غير في الوقت المناسب. فيك كل ما ارى حسن، اه يا عيني مذ رأيت وجهك الحسن جل من به عليك من. بيغني يا عزيزة. لازم اعملها. واخده بالك من الباكو اللي جايبه معاه؟ 10 جنيه يعملوا عمل. حلوة الفلوس، حلوة في الريحات وفي الجيات، تنهي المشاكل وتخلق من الفسيخ شربات. حلو الجنيه، بصله وقراه من الوجهين مكتوب عليه بالثلث يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت منهم؟ ايه طلع لك عفريت يعني؟ العفو الكبير. كنت فين وجاي منين وجايب ايه معاك؟ ومالك بتكلميني وتقربي وشك من وشي كده؟ بحبك يا عبدين. العفو الكبير، قولي بشمك يا عبدين. الخمر حرمت شربه من زمن عدة، وتوبت توبة نصوحة عنه من مدة. مش بس هو، وأنواع الكيوف جمعا طلقتها بالتلاتة طلاق ملوش ردة. تكسب يا عبدين. ها قولي بقى، جايب ايه معاك في الباكو ده؟ هدية للست عايدة. هدية منك لعايدة؟ بفلوسها يا عزيزة. جايب لها ايه؟ سترة وبنطلون. سترة وبنطلون؟ ومنين تعرف انها هتقبل هديتك المضحكة دي؟ النبي قابل الهدية. سترة وبنطلون. الله، انت مش واخدة بالك من قيمة الهدية ابدا. لما تاخدي بالك هتنبسطي قوي. هاخد بالي من ايه بس؟ الله، تعليم السواقه للست وهي لابسه فستان بتعمل لخمه حبتين، وخصوصا اول الامر. والفستان بيبقى عرضه للهوا يلعب بيه زي ما هو عاوز ويحرق صاحبته واللي بيعلمها. لكن البنطلون بيبقى ثابت مطرح، ولا زعابيب قمشير تحركه من مطرحه. صحيح انا في سن ابوها ويمكن اكبر، لكن الستره مطلوبه والحياه مطلوب. يا سلام، صدق من قال يا ما في الحبس مظاليم. كنت بحسبك خدت العشرة جنيه من عايدة صرفتهم على دماغك، وربنا خلف ظني. سامحني يا عبدي. المسامح ربنا. المهم انا طالب خدمة منك بسيطة. عيني. توصلي الهدية دي للست عايدة بس كده، وتوصيها بلطافة انها تجيني لابسها الحصة الجاية، وان عرضت تعرفيها بلطافة برضو ان مش هطلع بالعربية وحطلع فيها الف حجة وحاجة تعطلها. هلا هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه. هديتك مقبولة اولا ست عايدة، وحجيلك بيها من الحصة الجاية يا بابا عبدين. بابا حنديك بابا من هنا ورايح، ولا ما تحبش اكون بنتك؟ العفو كبير. معادنا بكرة بالسترة والبنطلون. حكون معاكو بكرة، اعملوا حسابكم. لا لا لا، خليك الله يخليك، إلا قرصته الحية يخاف من الحال. خليك انت في البيت، مش بعيدة عصام يجي واحنا في التدريب يلاقيكي في استقبال. عزيزة في استقبالي معناها ان عايدة اما في خلوة مع مجنون ليلى على شط حمام السباحة، واما في نزهة مع عبدين بالعربية. عايدة في البيت، مش سمع لها صوت؟ ما شفتهاش في الجراش وانت بتبيت العربية؟ عربيتي في مصر بتتصلح، انا جيت في القطر. هي فين عايدة؟ عند بابا عبدين في الجراش. عند مين؟ بابا عبدين، مش احسن من كلمة مايسترو؟ وايه احواله معاكم؟ يا زين ما اخترت، يا زين منقيت. طوع، اخلاق عالية، مؤدب، مسلي، وخلالك عايدة سواقة بريمو. علمها تسوق الاوتومبيل؟ علمها السواقة؟ يعني قاعد جنبها عن قرب؟ ايوه، وبتسوق زي سواق معاه رخصة عموم. كويس والله. علمها سواقة يعني مسك ايديها؟ كان كل يوم يديها حصة تدريب ترجع منها مبسوطة قوي. علمها سواقة يعني حرك رجليها على الفرامل والبنزين. وايه تاني يا عزيزة؟ واخر حصة تاخدها كانت النهاردة، وللمناسبة خدوا صورة مع بعض شايلها عندي. علمها السواقة يعني مالت عليه ومال عليها. عايدة انا بيها قوي بشهادة بابا عبدين. ما خلصتش من مجنون ليلى يطلع لي عبدين؟ لما اطلبها بالتليفون في الجراش واعرفها بوصوله. استني يا عزيزة، انا رايح بنفسي اعرفها بوصوله. فيك كل ما ارى حسن. بتعاندني يا بابا؟ العفو الكبير. كل ما اسالك عن حكايه الحيه والحبل تتهرب مني وتغني. ده كان مثل بهرب بيه من عزيزه عشان ما تجيش معانا. طبعا عشان تعلمها بحريه اكتر. قلت ورا المثل حكايه، وقعدت تحكيها بعد ما تعلمني السواقه. وديني اتعلمت، ليه مش عايز تحكيها؟ هتقلب علي هم، خليه مدفون احسن. لو بتحب تلمستك عايده احكيها لي. بحبها زي عينيا واكتر. يا ناقص، مفيش استاذ في الدنيا ما يحبش تلمسته الناجحه. يحبها ويحترمها وتبقى في دماغه لآخر يوم من عمره. من بعض ما عندها هتحكي ولا مش ناوي؟ تعرفي قصة مجنون ليلى طبعا وحفظها صم تاني. أنا بقى كنت قيس. تشرفنا. والفرق بيني وبين قيس بتاع زمان بسيط. قيس زمان مات بعد موت ليلى بكم يوم، وانا عايش بعد موتها لدلوقتي. اللي اختشوا ماتوا. كنت بتحب انسانه ماتت واسمها ليلى. والفرق بين ليلايا وليلى بتاع زمان بسيط. ليلى العامريه خطفها ورد بقس ابوها وامها، وليلى خطفها الموت برضه بقس ابوها وامها. ازاي؟ كنت انا وهي مخطوبين لبعض وممنوعين من الخروج وحدنا وغير وحدنا. وبعدين وليلايا كان نفسها تخرج معايا، تعمل ايه؟ طلعتها في دماغ ابوها وامها انهم يوافقوا على تعليمها السواق عشان لما اجيب لها عربيه في المستقبل ما تحتاجش لسواق. ومين اللي يعلمها؟ انت. الاب والام وافقوا على شرط ان الام تبقى معانا في التدريب، وفي اول حصه ليلى اتلخمت لخمه بسيطه، هزت العربيه هزه غير طبيعيه، خضت الام، صرخت، زادت اللخمه وحصلت المصادمه. مصادمه كانت نتيجتها ارتجاج في مخ ليلى قضى عليها بعد كام يوم، وارتجاج في قلبي قضى عليا للنهارده. يا ريته كان خد اجلك بالمره يا اخي. ومن يومها بخاف اعلم اي انسان السواقه ومعايا حد غيره بعد الحادثه دي. واللي تقرصه الحيه يخاف من الحبل. دي قصه الحيه والحبل. كنت بتحب ليلك قد ايه؟ حب ملوش عيار ولا وزن. كانت جميله يا بابا عبدين. مش كيدني غير كلمه بابا دي. سالت عنها الجمال، قال الجمال هي. سألت عنها الكمال، قال 100%. سألت عنها العوازل، قالوا يا بختك. ضحكت وفرحت واتطمنت لعناية. الله يرحمها. كانت سبحان الخلاق العظيم شبهك بالظبط. شبهي أنا؟ أنت وهي فولة وانقسمت. كلام يأسر بلد ستات. لابد انك سعيد لمصادفتك شبيهة لحبيبتك ليلى. منتهى السعادة اللي في الدنيا، وبتمنى عيش يدوم عندكم عشان ما بعدش عن وجهك الحلو الصبوح. طول ما انا عايشة وموجودة في البيت هتكون معانا، وحتى لو خرجت من البيت بلا رجع لسبب من الاسباب مش هستغنى عنك. وعدتك اول الامر بكده وانا عند وعدي. بينهم وعود سابقة وانا مش هنا. انت عندي حاجة كبيرة قوي يا بابا عبدين. أشكرك من كل قلبي. لا شكر على واجب يا مايسترو. الحمد لله على السلامة يا باش مهندس. تسلم. انت هنا من امتى يا عصام؟ من اول المشهد. ايه اللي انت لابساه ده؟ سترة وبنطلون، هدية بابا عبدين لتلمسته. بدلة شغل احشم من الفستان في تعليم السواقة. حشمة جدا، بيظهر مفاتن الجسم بالتفصيل. هدية عظيمة من المايسترو. كله من خيركم. عايدة، عاوز اقعد مع عبدين وحدنا شوية، ممكن؟ عن اذنك يا بابا عبدين. اذنك معاك يا ست عايدة. يظهر ان العلاقة بينكم طيبة قوي. ربنا يديم المعروف. اخبارك؟ عال. دفتر بنات البنزين غطى الايام اللي غبتها؟ وفيه 3 بنات لسه. النوتة معاك؟ اتفضل. سجلت فيها كله؟ بأمانة. غريبة، فيها حاجة مش مظبوطة؟ ملاحظ انها كلها مشاوير خاصة بتدريب عايدة على السواقة. زي ما حصل. مفيش مشوار خصوصي لعايدة او لعزيزة غير مشاوير التدريب؟ لا مفيش. ابدا ابدا. انت صاحب فكرة تعليم عايدة سواقة؟ انا عبد المأمور. ما عرفتش منها او من عزيزة اني وعدت اعلمها وصهنت؟ عرفتني الست في حصة من حصص التدريب. لو كنت ذكي ومفتح كنت خدت بالك ان ماليش غرض لتعلمها السواقة من المبدأ. اوامرك كانت الطاعة الكاملة للست، والاوامر الست، والطلبات الست، وطلبات عزيزة كمان. افهم من كده لو عزيزة طلبت منك تعلمها السواقة هتعلمها؟ طاعة الاوامر وتنفيذها واجبة. ما كنتش احب ان عايدة تتعلم السواقة للاوتومبيل. لو عرفتني ولو بالتلميح كنت مطلتها بطريقتي من غير ما خليها تحس اني مزقوق. خرجت بالعربية كم مرة واحدة؟ ولا مرة. ومش هتخرج بالعربية من غيري قبل ما تطلع رخصة تحميها في الطريق زي ما أمرتها. بتطيع أوامرك؟ من طاعك طيعه. ومن باعك بيعه. وتزرعه لاعك. ما عملتش حساب دي وانت بتعلم عايدة تسوق؟ اللي من نصيبك يصيبك. ما أظنش عايدة تفرط فيك وتستغنى عنك أبدا، دي بتحبك جدا يا يا بابا عبدين. وانت لو اتجوزت في أول شبابي وخلفت بنت ما كنتش هعزها وأحبها أكتر من عايدة. عايدة من غير ست؟ أطيب قلب صادفني في حياتي قلب عايدة. مفيش ليلة تعدي غير لما تفوت على الجراج تشوفني وتطمن علي زي ما كنت ابنها الصغير. ربنا يخليها لك. يخليها لك انت بقى عشان انا كبرت خلاص. سيبنا من كل ده، جاهز نفسك للسفر الليلة او بكرة الصبح بالكتير. مع حضرتك؟ لوحدك، انا هستنى هنا كم يوم. وايه المهمة اللي هسافر لها؟ عربيتي عند لوست عطية، هيعمل فيها عمرة كبيرة تاخد 10-12 يوم، واتفقت انك تكون في العمر عشان ما يكلفتهاش، ولما تخلص تجيني بيها على هنا، ولو جيت بيها وطلع فيها عيب من التصليح هيكون على مسؤوليتك. ربنا يستر. خد 30 جنيه اتصرف فيهم، وناقصك فلوس لأي غرض تقدر تاخدها من عطية. المبلغ كبير يغطي شهر مش 10-12 يوم. عندك حرية تمشي من دلوقتي. الصباح رباح بقى. تخرج من الجراج على محطة السكة الحديد، مفيش داعي تستنى لما حد في البيت يصحالك او تصحيه. بإذن الله. انت لسه بالسترة والبنطلون يا عايدة؟ شفتهم عجبوك ولفتوا نظرك فضلت بيهم؟ من حيث عجبوني عجبوني جدا، ومن حيث لفتوا نظري لفتوا نظري جدا، ومن حيث انهم زادوكي فتنة وجاذبية زادوكي فتنة وجاذبية جدا جدا. ومن حيث بقى كفاية حيثيات يا عصام. بذمتي بذمتي لو شافك مخرج سينمائي يرشحك ملكة ملكات الإغراء. بجد ولا بتهزر؟ بجد طبعا. لفي كده لفي. يا اخواتي لو ما كنتيش مراتي كنت اتمنى تكوني مراتي. بكره هجيب 20 سترة و20 بنطلون مادام شكلي بيعجبك فيهم. على حساب المره دي مش على حساب عبدين. وعلى فكره انا قاعد معاك 10-12 يوم مش هسافر فيهم. صحيح يا عصام. وما عنديش مانع افضل قاعد قدامك لحد ما تزهقي مني وتقولي لي سافر بقى. اتفقنا. بس انا بقى معرفش اغني ولا اقول مواويل زي اللي بيقولها عبدين. بابا عبدين يا سلام، شخصية لطيفة تتحب. وانا لولا عارف انها تنحب كنت عينتها. يا ترى عزيزة تعلقت بعبدين؟ لا، عبدين ذوقه اعلى من كده، ما يعبرش امثال عزيزة. لو قلت كده قدامها 100% هتطفشه وساعتها اعاركك انت. تقدري تعاركيني من دلوقت؟ عبدين دفعت له حسابه ومشيته. بتقول ايه؟ بقول مشيته من غير ما تاخد رايي. وانا لما جبته كنت خدت رايك؟ ما دام اتعلمت تسوق العربيه بنفسك مفيش داعي لوجود سواق ندفع له مرتب على الفاضي. وجود عبدين له لازمه كبيره. ايه لازمته؟ وجوده معانا بيخلينا نشعر بامان في غيابك. وعدم وجوده بنشعر بغم وهم ورعب وخوف مستمر. وقبل وجوده الغم والهم والرعب والخوف المستمر في البيت الطويل العريض ده. في البيت حمام سباحه ممكن تغرقي فيه همك وغمك وخوفك المستمر، وفي البيت مكتبة عمرانة بقصص الحب ممكن تقتلي همك وغمك وخوفك المستمر بقراية قصة زي قصة مجنون ليلى. انت وضعتني في موقف حرج قدام بابا عبدين، خليته يتأكد اني ماليش اي صفة عندك. اعرف انك من الصعب تستغنى عنه قبل ما يعلمك السواقة، لكن بعد ما علمك تقدر تستغنى عنه قوي. اتعلمت للعلم بالشيء مش علشان اسوق لنفسي بنفسي. للعلم بالشيء وللمشاوير الخاصة اللي مش عاوزة حد يعرف عنها حاجة. عصام انت بتقول ايه؟ انت زعلتي؟ بتقول كلام يقتل، ما يزعلش وبس. عملا بوصيتك طلبت مني اغير عليك قد غيرتي على شغلي، وديني غيرت. وديك زعلتي. ايه رأيك استمر في الغيرة ولا بلاش؟ بلاش. وعشان اطمنك بابا عبدين ما طردتوش. صحيح. مش معقول اعرف انه محبوب للدرجه دي واطرده. اقتله معلش. بتغير علي من عبدين يا عصام؟ لو في سن قيس يمكن اغير منه، لكن ربنا قدر ولطف. بس هقول لك خبر يمكن يضايقك. عبدين كلفته بمهمه يغيب فيها 10-12 يوم في مصر. سافر خلاص؟ يا سافر يا بكره الصبح بدري يسافر على طول. فيك كل ما ارى حسن، يا عيني مذ رايت وجهك الحسن، جل من به عليك من. صابح مسافر وفيتك يا حسن وحدك، من غير ما اقولك ولا يكون لي خبر عندك. كان بدي اسلم عليك قبل السفر سلامين، حكم الزمن قاسي لا بيدي ولا بيدك. انا بنفسي جيت اسلم عليك لما عصام عرفني انك صابح مسافر. ست عايدة، ايه صحاكي بدري كده يا بنتي؟ وفاء من تلميذة الاستاذة، من بنت لابوها. كنت عايزني اعرف انك صابح مسافر، واعرف ان مش بايدك تطلع تسلم علينا وتعرفنا انك مسافر وما جيش انا اسلم عليك. فيك الخير عني. فين عزيزة امار؟ نايمة. كان حقها جت معاك تودعني؟ فضلت اجيلك وحدي من غير عزيزة. سؤال على سبيل التسالي، عزيزة شغالة عندكم من امتى يا ست عايدة؟ انا اتجوزت عصام وهي في خدمته، وعرفت انها في خدمته من اول سنة دخل فيها كلية الهندسة لحد ما اتخرج واشتغل في الاعمال الحرة مهندس مباني. والبيت اللي احنا فيه ده من تصميمه، وصاحبه سايبه لعصام يسكنه بأجر رمزي عشان عصام خدمه خدمة كبيرة شوي. مشكرين على رد سؤال. لكن ليه السؤال ده؟ على سبيل التسالي. اي سؤال تاني؟ انا على اتم استعداد للإجابة. قدامي اكتر من ساعة على ميعاد السفر، تجربي تشربي كوباية شاي معايا من صنع ايديا؟ اشرب يا بابا. ما اعظم المناجاة بين الحبيبين على شاطئ الجراج. كنت اعرف كويس ان عايدة لا يمكن تفوت فرصة توديع عبدين. ها؟ اسف بابا عبدين. بابا دي غطى محترم. صحيح عبدين كبير السن وفوق مستوى الشبهات، لكن منكرش له شخصية قوية تنحب، وتأثيرها على عايدة زي ما انا شاعر وشايف شديد جدا، أشد من تأثير قيس على ليلى. يا ترى لو عايدة رفعت وشها لفوق وشافتني مراقبها هترتبك؟ ما ظنش ترتبك، لأني سألتها مرة تحبي أكون مين من شخصيات روايتك المفضلة، قيس العاشق ولا ورد الزوج؟ ورد في إنسانيته وتسامحه، وقيس في عواطفه واهتمامه بليلى. وانت بتتمتع بالصفتين دول يا عصام، انت بتتمتع بالصفتين دول يا عصام. وما دمت بتمتع بالصفتين دول زي ما هي حاسة، وبصفة ورد الزوج على الأخص لأن زوج، مش هيهمها تشوفني مراقبها أو مش مراقبها، لكن إيه يخليني أسيب فرشتي واجي أبص من الشباك عليهم وأغيظ نفسي؟ ما كنت وفرت على نفسي المشقة دي وفضلت نايم. لكن شيطاني مش عاوز كده. إمتى؟ إمتى هقدر أخزيك وأخلص منك يا دي الشيطان؟ الله الله الله، عايدة بتودع عبدين بخبلتين في خدوده. أيوة، لابد هيرد التحية بأحسن منها. على رأي ورد جوز ليلى، قيس أرى الموقف لا يجمعنا، أنت حبيب القلب والزوج أنا. قالها وانسحب. انسحب أنا كمان قبل ما تزيد عن كده. أنا ورد. أنا ورد. أنا ورد. هتسيب عصام نايم لإمتى يا عايدة؟ لحد ما يصحى وحده. صحي بقى كفاية نوم. حاولت أصحي من شوية، قال سيبيني نايم لما أصحى لوحدي. نام كفاية، صحي وخدي معاكي. على فين؟ على حمام السباحة. ونعمل إيه في حمام السباحة؟ تصطادوا سمك. هو حمام السباحة في سمك؟ أنتوا اللي هتبقوا السمك. قصدك نصطاد بعض؟ تجروا ورا بعض في المية، تلعبوا استغمية في المية، تغطسوا وتقبوا في المية، تدفنوا رص بعض في المية. حظوا روحكم يوم، دي ساعة الحظ ما تتعوضش، واليوم اللي بيفوت ما يجيش احسن منه. ادخلي ادخلي صحيه. خليه نايم لما يصحى وحده زي ما وصلت. طب انا هصحهولك. صحيت يا عزيزه؟ صحيت والله. يسهر عليك صحي من بدري، من اول المشهد. ما كنتش اعرف ان عزيزه بنت حظ كده، لو كنت اعرف كنت اتجوزتها من زمان. كنت تعرف يا باشمهندس. خلاص يا عزيزه انا متنازله لك عنه. قد كده انا رخيص عندك تتنازلي عني العزيزه؟ عزيزه غاليه مش رخيصه يا باشمهندس، وان كانت رخيصة عندك غالية عند نفسها. عزيزة الظاهر هتقلبها غم. عزيزة ما تقبلش بيك يا عصام. ليه؟ مش راجل؟ سنك مش مناسب لسنها، هي اكبر منك كتير. من مساوئ الظهر ومن عجائب الدنيا ان الرجل الكبير دايما يقع في حب البنت اللي في سن ولاده وبيلاقي ترحيب منها. والست الكبيرة مالها؟ الست الكبيرة يا باش مهندس مالهاش يا عزيزة. عندك مانع يا عايده ننفذ اقتراح عزيزه ونقضي يومنا في حمام السباحه؟ ابقى مجنونه لو امانع. يومنا نادي النهارده. انت هتستني هنا جنب التليفون. القفل يا عايده القفل. احلف. ها خدي هوب عليكي واحد. اللي يرشني بالميه ارشه بالدم. خد. المره دي هحدف لك الكره بجد. خدي. بتحلف وراك لمين يا عصام؟ لدرتك لعروسة البحر. لو شاطرة تعالي خديها مني. جايالك وانا حاسبها. رايحة فين يا عايدة؟ هاخدك من درتي. وانا كرة. اللي يتجوز الاتنين يبقى كده. قفشتك تعالي. سيبني يا عصام، سيبني اوريها واعرفها ازاي تخطفك مني. لو شاطرة خلصي نفسك من ايدي. ما اقدرش. يا حبيبتي عايدة. يا حبيبي يا عصام. قد كده بتغير عليا من عروسة البحر ومن الهوى. ليه ما تكونيش زي ورد جوز ليلى، انسانة متسامحة؟ الراجل غير الست. الراجل يقدر لكن الست ما تقدرش. الراجل نفسه طويل عن الست. حتى شوف. روحك في ايدي دلوقتي. هي اموت. اعتقتك المرة دي. يخرب بيت شيطانك، كنت هتموتيني غريق. المرة الجاية هموتك غريق بجد لو حاولت تعكس عروسة البحر قدامي. هتخسرين؟ احنا الاتنين احسن ما اخسرك واحد. على قلبي احلى من العسل. نطلع ناخد راحة على الشط ونرجع نعيد الكرة بعدها. ها ايه رأيك؟ لعبها مرات، احنا ورانا ايه؟ تعرفي انك كنت هتموتيني غريق صحيح يا عايدة. مادام لك عمر ما تخافش. على رأي مثل سمعته، اديني عمر وارميني البحر اطلع وفي حنكي سمكة. مادام في المثل ارمي عدوك البحر هترميه ومش هتمشي من قدامه غير بعد ما تطمن على غرقه، وبعد ما يغرق هيطلع برضه، بس هيطلع على ظهره وفي حنكه سمكه برضه، بس ملتماه وكاتمه نفسه ومكمله عليه. سمعت المثل ده من مين؟ من بابا عبدين، كان بيطمني بيه وهو بيعلمني السواقه. خوفني منه الاول وطمنها بيه بعدين. امرك عليه بعبدين. اعرف ان فيه علاقه حب بينك وبينها. لكن عار علي لو اعتبرتك غريب. وجودك يساوي عدم وجودك بحكم سنك. أغلى سرحت في ايه يا عصام؟ في خطة برسمها لحماية عمري من الغرق في ماتش السباحة المنتظر. اتشاهد على روحك قبل ما تقفز في الحمام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إن لله وإن إليه راجعون، وأنتم السابقون ونحن اللاحقون. نعم أنتم السابقون مش نحن. نبقى خلفنا خط قيس وليلى. ليلى سبقت وقيس لحقها. مستعد؟ مستعد. حلاوتهم حلاوتهم حلاوتهم، الفرجة عليهم من الشباك أحسن ألف مرة من كراسي الدرجة الأولى. أيوة كده، اجروا وارمحوا، طبشوا وسبحوا، العبوا وتنططوا والعلطوا وتعبطوا واللي يطق يطق. حلاوتهم حلاوتكم، هزاركوا طعم في المية يا ولاد الإيه؟ ليه ما كان نفسي أعمل الشوية دول معك؟ يا باي دول مالهم تقلوا في الهزار كده؟ حلاوتك حلاوتك يا عيدة، حلاوتك حلاوتك. أيوة كده، وريله إن الست أشطر وألف مرة من الراجل في البر والبحر والجو والفضة كمان. أيوة يا عيدة، أيوة أيوة. كمان كمان اوعى تشيلي ايدك من على دماغه لحد ما تجيبي اجله. يا باي، وليه كده بقى؟ لازم تقطع عليا الفرجه يا دي التليفون. الو، ايوه هنا 17469 مصر معايا. طب اديني معاه. الو، مين بيتكلم؟ انا عبدين. وانا عزيزه يا عبدين، ويا ريتني افتكرت حاجة حلوة. وانا حاجة وحشة يا عزيزة؟ ده انت كلك حلاوة. فيك كلما ارى حسن يا عبدين. العفو العفو الكبير. عاوز حاجة اقولها اوام احسن، انا مستعجلة. ست عايدة ازيها؟ تبص ايدك. والباش مهندس بخير؟ كنت عاوز اسمع صوت عايدة يا عزيزة. عايدة مع عصام بيلعلطه زي السمك في حمام السباحة. اقفل بقى احسن، انا مش فاضيالك، خلينا اكمل الفرجة. سلميلي عليهم. تسلم. الله، الماتش خلص ولا ايه؟ يظهر انهم تعبوا وطلعوا يريحوا، لكن ده انا مش شايفة غير عايدة اللي نايمة. عصام سايبها وراح فين؟ انا هنا عزيزة. الله، مالك يا باش مهندس؟ انت واقفة في الشباك من امتى؟ من اول الماتش. سبت الشباك شوية ساعة التليفون ما رن عشان ارد، وكان عبدين اللي طلب، وبعد ما رديت رجعت للشباك تاني، وكان عبدين نفسه يسمع صوتك وصوت عايدة. قلت له مرة تانية. ممكن يسمع صوتي، لكن صوت عايدة مش هيسمعه ابدا. ليه؟ ايه جرى يا عصام؟ عايدة ماتت يا عزيزة. ايه؟ عايدة ايه؟ اغمى عليها في المية، طلعتها، حاولت افوقها، لكن مفيش فايدة، ماتت عزيزة، عايدة ماتت عزيزة. عايدة، عايدة ماتت صحيح يا عزيزة. انت اول من عرفني بالخبر يا عصام. هي اللي دفناها ولا واحدة غيرها؟ ما دام انا معاك بكلمك تبقى هي عايدة. مش مصدق، مش مصدق انها عايدة. لو الدموع بتفيد كنت فضيت حمام السباحة من ميته اللي اصبحت زفرة ومليته بدموعي، لكن ما يفيدش. ربنا يلهمك ويلهمني ويلهم عبدين الصبر. بعد ما فكرت بيني وبين نفسي اوحد اعمالي في اسكندرية عشان اكون جنبها، تموت عايدة. نصيبها. نصيبي انا، نصيبتي انا. البيت اتخرب بموتها، هي ماتت، وعبدين هيروح لحاله. انا مش هسيبك، مش هسيبك ابدا، حتى لو اتجوزت بعد المرحوم. عبدين كنت شايفه هنا من شوية، راح فين؟ في الجراج. ها؟ بيلم حاجته علشان يمشي. كان ناوي يمشي وانا حجزته، لانه يلزمنا اكتر من قبله. ترجيته يستنى ووافق. عنده حق لما يفكر يمشي، اللي كان متعين عشانها ماتت، هيستنى لمين؟ لعصام. حالتك ما تسمحش انك تسوق العربية بنفسك، واحنا مش ناقصين حوادث. انت شايفة كده؟ ايوه يا عصام. خليها يا عزيزة، وحكرمه، حكرمه اكتر ما كان بيكرم في وجود عايدة، ولو اني زعلان منه. ليه؟ ما جاش يقعد معايا يواسيني في انصبتي. وعبدين الشخص الوحيد اللي هنا، اللي في إمكانه ينسي الحزين أحزاني. عبدين كان بيحب عايدة لدرجة العبادة. عبدين محتاج للي يعزيه ويوسيه في عايدة أكتر منك. أكتر مني؟ جايز الأب يحزن على موت بنته أكتر من جوزها. أحب أصرحك لأول مرة، أنا كنت بحب عايدة بجنون، كنت بحبها بجنون، وكنت كاتم، كنت كاتم جنوني عملا بوصيتك. أنا كنت بحبها وبغير عليها، بغير عليها من مجنون ليلى اللي بتقابله على الورق. مجنون ليلى اللي مات من أجيال فاتت، كنت بغير عليها منه، كنت بغير عليها من عبدين اللي بلغ سن اليأس، وكنت كاتم غيرتي عملا بوصيتك. تنفيذ وصيتي تخلي الراجل يعيش بمقامه في البيت طول العمر زي ما انا عايشه بمقامي هنا. مقامك دايما حيكون محفوظ لاني بعتبرك امي. امك ماتت يا عصام عن اذنك. رايحه فين؟ لعبدين في الجراج. تعملي ايه عند عبدين؟ اوصيه في عايده وهون علي فراقها. الموت بيطوي ويفني كل كائن حي، وكاس على الكل داير كل ساعة في حي. سقى شبابك يا بنتي، نامي وارتاحي في جنة الخلد ورعاية أيادي الحي. الله يرحمها. عزيزة. عبدين. ايه عزيزة؟ انا بقول في الامر جريمة يا عبدين. في الامر ايه؟ جريمة. عايدة ماتت بفعل فاعل. بفعل فاعل؟ أيوة. ومين فكرك الفاعل؟ مين حيكون غيره؟ عصام. شوف ربنا نطقك باسمه ازاي. لو في اسم تاني في البيت كنت نطقته. عزيزة، إن بعض الظن اسم. عايدة ماتت موتة ربها مش بفعل فاعل. ما تحمليش نفسك ذنب يا عزيزة. أنا بتكلم على أساس عندي إثباتات تخلينا أتأكد إن عايدة ماتت بفعل فاعل، والفاعل عصام. إيه الأدلة اللي عندك؟ كنت بتفرج عليهم الشباك وهم في حمام السباحة يوم المصيبة، وإنت طلبتنا من مصر. سبت الشباك ورحت أرد عليك. خلصت رد ورجعت للشباك تاني، ما لقيتش حد في الحمام، وكانت عايدة نايمة وحدها على شط. سألت نفسي عصام سابها وراح فين. أنا هنا يا عزيز. مالك يا باشمهندس؟ انت واقفة في الشباك من امتى؟ من اول الماتش. سبت الشباك شوية ساعة التليفون مرن عشان ارد، وكان عبدين اللي طالب. وبعد ما رديت رجعت للشباك تاني، وكان عبدين نفسه يسمع صوتك وصوت عايدة. قلت له مرة تاني. ممكن يسمع صوتي لكن صوت عايدة مش هيسمعه ابدا. ايه جرى يا عصام؟ عايدة ماتت يا عزيز. الله يرحمها. وبنيت اتهامك ضد عصام على كده؟ حاجة تانية. بكلمه بطريقة ما يقبلهاش العبد من السيد وقبلها مني. فكر كده، قبلها مني ليه؟ افكر واقولك. سؤال على سبيل التسالي، عزيز شغالة عندكم من امتى يا ست عايدة؟ انا اتجوزت عصام وهي في خدمته، وعرفت انها في خدمته من اول سنة دخل فيها كلية الهندسة. لسه بتفكر يا عبدين؟ بتكلميه بطريقة ما قبلهاش العبد من السيد وقبلها منك، لانه في ظرف محتاج لك فيه، وبصفتك في خدمته من سنين ما بيخليش كلفة بينك وبينه. لا، هو حاسس ومتأكد ان شفته بيغرقها من الشباك. وانت شفتيه بيغرقها يا عزيزة؟ مدام سألني انت واقفة من امتى في الشباك، يبقى عمل اللي عامله وحاسس ان شفته. انت شفتيه بعينيك دول؟ لا. خلاص اصرفي نظر عن الحكاية دي، ما تتكلميش فيها تاني. وان كانت عايدة ماتت بفعل فاعل والفاعل عصام زي ما ظنيتي، وانت متأكدة من صدق ظنك، بلغي البوليس عنه. ابلغ عن عصام؟ وان طلع بلاغك كاذب هتتحاسبي على كذبك. دي حاجة ظنتها وجيت اقولها لك، بس مش عشان ابلغ او ما بلغش، وعلى رأيك لو عمل عملة زي دي الأيام دي هتكشفه، وإحنا اللي هنكون ستر وغطى عليه. لو عمل عملة زي دي والأيام كشفتها لي مش هكون ستر وغطى على الجريمة زي ما بتقولي، أنا هكون أول من يبلغ عنها وربنا يستر. يا غصين البان حيرت في أمري ترارارام ترارارام، إنني والهان آه لو تدري، إنني والهان آه لا لو تدري، أمان أمان أمان أمان. يا ترى والهان في حب مين المرة دي؟ مفيش غير عزيزة في البيت يا عبدين. ده مين اللي بيقول عبدين؟ باش مهندس عصام اتفضل واقف ليه كده؟ تذكرت وقفتي السابقة وانا واقف اسمع حديث عايدة معاك في حكاية الحية والحبل، وقفت شوية. اتفضل. جهز العربية واستعد للسفر معايا بكرة. وعزيزة هنسيبها في البيت الطويل العريض ده وحدها؟ بعدين تخاف. عزيزة تخوف؟ ما تخافش، وعلى كل حال انت هتوصلني مصر وترجع لها. هتنوي على العدل امتى باذن الله؟ ها؟ تقصد ايه بالعدل؟ الجواز. عاوزنا اتجوز؟ قالوها في المثل اعزب ظهر ولا ارمل شهر، وانت ارمل داخل في الثلاث شهور اهو. مش في نيتي اتجوز. امال نيتك تقعد كده؟ احتراما لذكرى عايدة، زي ما انت احترمت ذكرى ليلاك بتاعه الحية والحبل وفضلت من غير جواز عشان لحد ما فاتني قطر الجواز، وبندم على نفسي بيني وبين نفسي دلوقتي ندم ما حبش انك تندمه. انوي وربنا هيسوي لك الامور. عزيزة سلطتك عليا؟ عزيزة مثلا؟ ابدا، ده ربنا اللي الهمني بالكلمتين دول ساعة ما شفتك. والجواز لرجل الاعمال اللي زيك افضل من الترمل. هفكر يا عبدين، ويمكن في السفرية دي إذا ظهر لي العدل حنفذ وفاجئ عزيزة بالزوجة الجديدة. جهز نفسك والعربية لبكرة الصبح زي ما اتفقنا. أمرك. يا غصين البان حيرت في أمري ترارارام ترارارام، إنني والهان آه لو تدري، إنني والهان آه لا لو تدري، أمان أمان أمان أمان. راجع فايق من مصر، إيه حكايتك يا عبدين؟ يعني راجع ماسك صجات؟ راجع تغني، كنت بحسبك بعد موت عايدة هتبطل مغنى. عزيزة. نعم. لا حزن بيدوم ولا فرح بيدوم، ده بياخد وقت ويخف وده بياخد وقت ويخف. خلينا في الواقع. والواقع ده محتاج لمغنى ولا العديد؟ والمغنى اهون الشرين، اغني احسن. كل الرجالة كده ما يحزنوش على الست مهما كانت مخلصة في حبهم ولا يبكوا عليها. لو الدموع بتفيد كنت فضيت حمام السباحة من ميته اللي اصبحت زفرة ومليته بدموعي، لكن ما يفيدش. مش ده كلامك لعصام؟ هو قاله لك؟ كنا بنقتل الطريق بكلمة من هنا وكلمة من هنا لحد ما وصلنا مصر. قال لك حيرجع امتى؟ قال لي حيبعت يوم فيه ويوم ما فيش تلغراف باسمي. مش معنى باسمك؟ انت بتعرفي تقري وتكتبي يا عزيزة؟ ان ما كانش زيك احسن منك شوية. على كل حال التلغراف اللي حيوصل ضروري هطلعك عليه. يعني ننتظر تلغراف منه بكرة؟ بعد بكرة. وصل تلغراف من عصام يا عبدين؟ ضروري فتحتيه وقريت اللي فيه. ما فهمتش منه حاجة، هو اتفق معاك على رموز مخصوصة تكتبوا بعض بيها؟ وريني كده. تفضل. مايسترو عبدين، أنا في طريقي إليها وسوف أوافيك تباعا بما يتم. عصام. فهمت إيه يا عبدين؟ التلغراف اللي يجي بعد كده حيوضح. مايسترو عبدين، أمنيتك سوف تتحقق وتحدث المفاجأة. عصام. حلو يا حلو. ايه اللي حلو يا عبدين؟ كل شيء يتعرف في وقته حلو. كنت تمنيت عليه حاجة وانت معاه في السفر؟ التلغراف اللي جاي بعد كده يوضح اكتر. عبدين انا محبش اللي يلعب بعقلي. اتفقت انت وعصام عليا ولا ايه؟ اتفقنا عليك فعلا، اتفقنا نفاجئك بيها. بس ايه هي؟ بالاتفاقية. انا متأكد ان التلغراف الجاي هيوضح الموضوع اكتر. مايسترو عبدين، لقد تم الاتفاق على المفاجأة، واستعدوا لاستقبالها في الموعد المحدد في الخطاب الذي ارسلته اليكم اليوم وبه كل التفاصيل. عصام. نستعد لاستقبال مين يا عبدين؟ المفاجأة. ضروري انت عارف ايه المفاجأة دي. لو عارفها ما تبقاش مفاجأة. اتعلمت المكر عن ما جيت يا مايسترو. الجواب اللي جاي حيوضح كل شيء. مايسترو عبدين، عرف عزيزة انها تستعد استعداد طيب لاستقبال المفاجأة مهما كانت المفاجأة والتكاليف. الإمكانيات المادية متوفرة مع عزيزة. سأصل بالمفاجأة خلال هذا الأسبوع من تاريخه. المفاجأة أول حرف من اسمها ضاد بالضمة وحاء بالفتحة وياء حرة. اتهج الحروف دي تعرف اسم المفاجأة. فايق ورايق. ضاد مضمومة، حاء مفتوحة، ي حر، يبقوا على بعضهم كده ضحى. اسم ست مرفق مع خطاب هذا صورة للمفاجأة. أرجو أن تحوز رضا عزيزة وإعجابها. عصام وريني الصورة يا عبدين. الله، حلوة حلوة قوي، جميلة خالص، تستحق كل إعجاب. رأيك ما ينفعش. ده أنا نظري ستة على ستة وإحساسي ستة على ستة وذوقي حلو. وريني الصورة يا عبدين. اتفضلي. طيب شوف كده. ايه ده اللي طلعتيه من عيبك؟ صورة حبيبتي المرحومة عايدة. شوف مين أجمل، الجديدة ولا عايدة؟ الحي أبقى من الميت. عندك حق. دلوقتي نرتب أمورنا لاستقباله ونستعد استعداد طيب عملا بوصية عصام. نعمل ايه فكرك؟ أولا نغير وضع ترتيب البيت، نجيب دي هنا ودي مكان دي، نغير الجو يعني. بس كده؟ ونزوق البيت بالورد، ودي مش هتكلفنا غير أجرة صنايع من محل بيع زهور، والزهور بأنواعها متوفرة في جنينة البيت. بس كده ولا في حاجة تانية؟ وبوفيه محترم يوضبوا حلواني محترم في دخلة البيت من جوه لاستقبال عصام وضحى. وإيه تاني؟ ومفاجأة هشتريها من جيبي، مش غالية، تسوالها 65 أو 60 قرش بالكتير. مش فيه هنا بكاب؟ فيه. خلاص نستعد. عزيزة عاملة لنا حفلة زفاف بجد يا ضحى. مش ناقصها غير المعازيم. أنا وعزيزة المعازيم. أنا بمثل معازيم الرجالة وعزيزة بتمثل معازيم ستات. على فكرة أسطوانة الزفة هدية من عبدين للعروسة، للعروسة بس. عبدين سواقك الخصوص يا ضحى. المايسترو. خدامك عبدين. اهلا وسهلا. اهلا بيك في بيتك يا ست العرايس. لو كنت اعرف ازرغط كنت مليت البيت زغريب. هديتك مليانه زغاريت يا مايسترو. عزيزه. نعم. خدي ضحى فرجيها على بيتها من اوله لاخره على ما اكلم مصر وخلص شويه شغل في مكتبي. حاضر. بتشتغلي من زمان عند عصام يا عزيزة؟ سألتي عصام السؤال ده؟ أسفة، قصدي الباش مهندس عصام. ما جاتش مناسبة. بشتغل عنده من زمان. يعني تعرفي طباعه وعاداته كويس؟ أكتر من أمه وأبوه. طب قوليلي، إيه بيرضيه وإيه بيغضبه؟ إيه ما بيعجبوش وإيه بيعجبه؟ حركات المرحومة عايدة كانت بترضيه. كل تصرفاتها كانت بتعجبه، وذوقها في الملابس كان بيعجبه أكتر. ما لاحظتيش حاجة لفتت نظرك على البوفيه ومش المفروض تكون على البوفيه؟ لاحظت وجود صورة في برواز صورة الأنسة أو سيدة؟ صورة عايدة المرحومة عايدة. بعد موتها بيسعده إنه يشوف صورتها واللي بيهتم بصورتها. ترضي لو حطتيها على الكومودينو جنب سريرك ومدحتي في أوصافها؟ مش عشان درتك تظهري غيرتك منها؟ مش معقولة غير من درة متوفية. لا عقلة. على فكرة الباش مهندس يحب اللون الأحمر في الملابس الداخلية والخارجية. الله، ده البيت فيه حمام سباحة محترم. غريبة، عصام ما عطانيش فكرة عنه بالمرة. ده الحمام اللي ماتت فيه عايدة، موت تربها طبعا، الله يرحمها. وهنا كانت بتقعد عايدة مع قصة حب. قصة حب؟ قصة حب تقراها، قصة مجنون ليلى. كان الباش مهندس يرجع من السفر جري على المكان ده ويفضل واقف وراها يسمعها وهي بتقرا وتمثل اللي بتقراه من غير ما يخليها تشوفه، لحد ما تخلص الفصل اللي بتقراه وبعدين يظهر نفسه وقلبه في منتهى النشوة والسعادة. يعجبني الزوج العاطفي. أمال فين الجراج؟ في طريقنا له. يا غصين البان حيرت في أمري ترارارام ترارارام إنني والهان آه لو تدري إنني والهان آه لا لو تدري أمان أمان أمان أمان. فتح يا ورد الجناين على العيدان فتح، ست العرايس هنا جت أنسة المطرح، يجعل قدومك قدوم السعد والأفراح والعز في الدار يمسي بيك ويصبح. أشكرك يا مايستر. العفو الكبير. عابدين على فكرة كل ما تجيله هنا حيقابلك بزفة زي اللي قابلك بيها دلوقتي. حجيله كل يوم. أمر يسر الباشمهندس. اقعدي هنا يا ضحى. لا نرجع لعصام بقى أحسن ينشغل علي. عصام هيعرف إنك عند عابدين ويعرف عابدين حباله طويلة قوي في الترحيب. اتفضلي يا ست ضحى، اتفضلي على ما صبوا لكم كوبايتين شربات. دي الكنبة اللي كانت عايدة بتقعد عليها لما بتيجي عند عابدين، وكان يصر الباش مهندس قوي انه يرجع يلاقيها هنا وتحلاله القعدة معاها هنا. اتفضلوا الشربات. نشرب شربات حجك يا مايسترو. يوعدني بزيارته رب الكل، يوعدني زيارة الهادي تفرحني وتسعدني، وإن كنت مذنب وملحقتش أتوب وأنا حي يوم القيامة شفاعته الحلوة تسندني. متشكرين. وبعد إذنك. إذنك معاك يا ست ضحى. خلصت شغلك في المكتب يا عصام؟ أعرف إن اللون الأحمر يجذبك ويتوه الكلام عنك، قصدي ويحبس صوتك. يسرني تنظر لي بهيام كده من غير ما تتكلم. ايه اللي في ايدك ده يا ضحى؟ برواز فيه صوره. صوره مين؟ غريبه، كنت بفتكرك هتعرفها من بروازها. البيت فيه براويز كتير فورمه واحده. بص وشوفها صوره مين. صوره عايده. بكره هعمل فورمه شعري زي فورمه شعرها تمام. جميله يا عصام، جميله، وانا بقى سعيده جدا لاني بشبهها. والنبي كده بص لصورتها وبص لي يا عصام. بعد اذنك اروح اخلص بقيه شغل اللي سايبه على المكتب. انت مش كنت جاي تنام؟ كنت جاي اشوفك واسالك رايك في البيت. جنه، واجمل ما فيها حراسها فردوس ورضوان. مين فردوس ومين رضوان؟ عزيزه وعبدي. بعد اذنك هسهر معاك، يمكن تحتاج لمساعده. لوحدي اسرع، عاوز اخلص اللي في ايدي علشان اسافر بيه بكره الصبح. هترجع من السفر امتى؟ بعد يومين، اكون هنا قبل الدنيا ما تضلم. حمد لله على السلامه يا عصام. تسلمي يا عزيزه. فين ضحى؟ على شط حمام السباحه. بتقرا في كتاب. كانت المفروض تكون في استقبال دلوقت لان عرفتها بميعاد رجوعي. تحب اعرفها بامر وصولك ولا تعرفها بنفسك وده افضل؟ هعرفها بنفسي. عجب هديت الدار بعد ضلالة، مكان شيطاني علي كذوبا، هذه منازلها وذلك بعلها، بعثت إلي ديار ليلى الطيبة. هذا غريمي ورد أشقر كاسمه. يظهر أنه شافني. أتراه ألبس جلده مقلوبة؟ ما باله افترش القديم كأنه بغل يعفر في التراب جنوبا. ورد، أرى من المدى القريب شخصا يدب نحونا كذيبي، على خطاه خشية المريب، لما لا تقول حيرة الغريب. يا سلام على الإنسانية. لعله ابن سبيل يمر بالحي مرة، إني أراه سقيما يجر ساقيه جرة. عرفت من هو؟ قيس به الغرام أضر. قيس؟ أجل، كيف أفض إليك؟ كيف تجرى؟ دعني وقيسا وشأني، لعل في الأمر سرا. مفيش داعي لوجودي مدام في الأمر سرا. ايه ده غريبة، عصام فايت من قدامي من غير ما يلفت نظري لوجوده. عصام، عصام، تركت الكتاب ليه يا ضحى؟ لأنك مريت من قدامي من غير ما تعرفني انك جيت بكلمة تحية حتى. لقيتك عايشة بكلك مع مجنون ليلى، ما حبيتش اقطع عليك احبال الادوار اللي بتلعبيها. كملي اقرا يا ضحى. يا غصين البان حرت في امري، ترارارام ترارارام، انني والهان اه لو تدري، انني والهان اه لا لو تدري. امان امان امان امان. طول عمر احبك وعزك يا غصين البان، طول عمر قلبي يقولك انني والهان. واه لو تدري اه بمعزتك عندي، تعيش حياتك معايا وتهجر البستان. يا ترى مين غصين البان ده بقى يا بابا عبدين؟ بابا عبدين، اهلا وسهلا بالست ضحى. اقدر اتفضل؟ اتفضلي. قولي، فيك من يكتم السر؟ الرد بيقول في بير. تعلمني سواقة الاوتوموبيل في كام يوم؟ سواقة الاوتوموبيل في كام يوم؟ بعد ما اخد موافقة من الباشمهندس اقولك. عاوزة اتعلم في السر، عايزة افاجئه باني بسوق العربية بنفسي. تقولي بعد ما تاخد موافقة منه؟ يمكن ملوش غرض تسوق الاوتوموبيل بنفسي. لا، دي حاجة خاصة بي انا، وما تنساش انك سواق الخصوصي يا بابا عبدين. تحب نبتدي امتى؟ زي ما تحب انت. انا عبد المأمور. الوضع هيتغير بعد ما اكون انا التلميذه وانت الاستاذ. الباش مهندس مسافر امتى؟ بعد يوم يومين بالكتير. نبتدي التدريب بعد ما يسافر، بس في شرط بسيط ما تضايقيش منه. عارفاه وحنفذه، ستره وبنطلون عشان الهوا ما يلعبش في الفستان وانا بتعلم. تحب تاخد عربون دلوقت ولا بعد ما اتعلم؟ لا دلوقت ولا بعد ما تتعلم، انا بقبض مرتب صحيح، مش لتعليم السواقة لأهل البيت، لكن اهو كله شغل. طب ايه رأيك في العربون ده؟ بتبوسيني من خدي؟ من خدك دبوسة ومن خدك دبوسة يا بابا عبدين. باي باي. بسني في خديني سال دمعي على الخدين، دمع الفراق حامي جدد على الخدود جرحين. رجعني للماضي وانا حالف يمين انساه، وكل ما انساه تفكرني دموع العين. شفتها وهي خارجة من عند عبدين يا عصام؟ يظهر ان التاريخ هيعيد نفسه يا عزيزة. كان المفروض اطرد عبدين بعد موت عايدة، لكن انت بقى... الراجل ماله؟ الراجل زي اللي... مفيش داعي تكملي، اذكروا محاسن موتاكم. بقصد الحية مش الميتة. وعلى كل حال ما تضايقش قوي، عبدنا رجل كبير وما فيش خوف منه. ولو انه اقوى من ابن العشرين. بتضحك ليه يا عصا؟ بضحك على نفسي. طب على مهلك، أحسن في ناس ماتت من الضحك. أحسن مموت من الفكر. مصر طلباك. لازم تكون مصر، ليه ما تكونش أسوان مثلا؟ ألو؟ أيوة، 71469 اسكندرية. مصر معايا؟ اهلا وسهلا. الو، ايوه عصام، مين؟ مهندس فوزي؟ ها، لازم اكون موجود يعني؟ يا عالم مراتي هتطلقني مش كده. طيب جاي. ايوه جاي، مسافة الطريق من غير حواجز. مع السلامة. مين قالك ان مراتك تطلقك يا عصام؟ فين عزيز امار؟ شافتني جيت طلعت ذوق وانسحبت. انا مسافر دلوقتي حالا. طب وماله، مش مسافر لشغلك؟ طبعا. خلاص، بس بصراحة مش هقدر اقولك راجع امتى. ما يهمش، المهم تشوف شغلك، وقبل ما تيجي تعمل تليفون من مصر وتقول انك جاي وتحدد اليوم والساعة. طبعا. يا ترى عبدين في الجراج ولا بيتهوى برا؟ لا، في الجراج، انا جاية من عنده دلوقتي. عزيزة. نعم يا باش مهندس. انزلي قولي لعبدين يجهز عربيتي علشان حسافر بيها دلوقتي. حاجة تانية؟ شنطة ملابسي دوحة هتحضرها. يا السلام، ده انت اتريكي تلميذة هايلة وانا مش واخد بالي. دلوقتي بعد ما نشرب القهوة في المكان اللطيف ده ناخد حصة تدريب تاني. حصتين في الراس توجع. بعد ما نشرب القهوة نرجع على البيت وانا اللي سايق يا ست ضحى. وليه انا بقى ما سوقش؟ من اول حصة ما كانش حد غوله، كان كل البلد بقت سواقين. طب كمان كم حصة ممكن اسوق وحدي؟ 6 حصص زي المرحومة. تمام، انا موافقة اكون زيها. الحلو فيك انك زيها، والبيت كأن ما حصلش فيه موت ولا صاحبته غابت عنه. انا زيها في ايه؟ قولي، يسرني اني اعرف. الطابع واحد والشكل واحد والحركات واحدة والهوايات واحدة وخفة الدم واحدة والذوق في الملابس واحدة. وانت والمرحومة كأنكم فولة وانقسمت، وده دليل على الرضا. رضا مين بقى؟ رضا ربنا على المهندس عصام. شكر لك فيا يا بابا عبدين. مدام ما زمش يبقى شاكر. ضروري عصام لما حيشوفني بالسترة والبنطلون دول حيرقص من الفرح. انا مش واخد بالي، دول اللي كانت بتلبسهم عايدة وتتدرب على السواقة معاك بيهم. كأنهم متفصلين عليكي. عندك مانع ننادي المصورات اللي معاه الكاميرا ده ياخد لنا صورة مع بعض في العربية وانت بتعلمني السواقة؟ ملهاش لازمة. وصورتك مع المرحوم عايدة وانت بتعلمها كانت لها لازمة؟ منين عرفت حكاية الصورة دي؟ ده فوق ايدات مني في يومها معرفش راحت فين. هتتصور معايا ولا مش هتتصور؟ في اخر حصة باذن الله. على شط حمام السباحة مع مجنون ليلى برضو يا عزيزة؟ لا. نايمة؟ لا. عند عبدين في الجراج؟ برضو لا. راحت فين؟ اي خدمة اقوم لك بيها؟ تقولي لي فين هي؟ مع عبدين بالعربية. ها؟ مشوار خاص بيها وحدها ولا بالبيت؟ بيها وحدها طبعا. مع عبدين؟ والمشاوير دي تكررت اكتر من مرة. عبدين عرفك بيوصلها فين؟ بيعلمها السواقة. بيعلمها السواقة؟ عبدين عبد المأمور، وزي ما قلت لك الراجل زي بس محبش اسمع. انت اللي بتسأل. عبدين يعرف ان انا ضد تعليم الست سواقة الاوتومبيل، ولمحت له بكده ايام عايدة وبرضه هوتها. عبد المأمور يا عصام بتدافع عنه بصورة عجيبة قوي، مش عارف ايه الداعي. تحب اعرفك الداعي؟ لا مفيش داعي، انا هقعد في مكتبي. لما تيجي ضحى اديني خبر او اديها خبر. شايف عربية عصام في الجراج؟ هو وصل يا عزيزة؟ ايوه. بقاله قد ايه؟ اكتر من ساعتين. نايم في مكتب. طب خدي اتصورته. ايه رأيك؟ حلوة خالص. يظهر بابا عبدين كان جميل جدا وهو صغير. اندبلت الوردة ريحتها فيها. ايه رأيك يا عزيزة افرج عصام على الصورة؟ لا لا لا لا لا لا مفيش داعي. ايه فكرك هيغير من بابا عبدين؟ بالعكس، ده حينبسط قوي. عصام من حسناته يحب اللي يحبه الحاجة اللي بيحبها. والحاجة اللي يحبها يحب اللي يحبوها. اهدي بقى زي خشبة حبشي 7 خشبات. طب روحي تشطفي وتعالي قبل عصام في مكتبه، احسن طلب مني اقولك كده لما تيجي. مين تاني؟ ضحى يا عصام. قولي هتسافر مصر امتى؟ تحب اسافر امتى؟ حسب ظروف عملك. انا بشتغل في الاعمال الحرة، وقت ملكي. تحب اسافر بعد كم يوم؟ ان كان عليا مش عايزك تسافر، او تقسم وقتك بالعدل بيني وبين عملك. وغير عليكي قد غيرتي على عملي واكتر. خلاص مش هسافر غير بأمرك. بعد أسبوع هسمح لك تسافر. اتفقنا. ويا ترى هنقضي الأسبوع ده فين يا عصام؟ زي ما تحبي، المهم آخر يوم في الأسبوع نقضيه بطوله في حمام السباحة. ونقدر نقعد طول اليوم في حمام السباحة؟ ماتش واستراحة وماتش واستراحة، هيكون يوم جميل، ختام ومسك في نهاية الأجازة. اتفقنا. يا غصين البان حيرته في أمري، ترارارام ترارارام، إنني والهان آه لو تدري، إنني والهان آه لا لو تدري، أمان أمان أمان أمان. ما فيش حلت غير الأغاني القديمة دي يا عبدين. القديمة تحلى لو كانت واحلى. لو كانت واحلى واحلى. واللي ملوش قديم ملوش جديد. بس الجديد تملي بيجي بيغطي على القديم. في الأغاني لا، ونغطى يغطي المدة معينة ونرجع للقديم تاني. وفي الستات القديمة تحلى لو كانت واحلى. مصدقش. انت حر. مش انا حرة، لازم تفهمني ليه القديمة بتحلى ولو كانت واحلى. الشاعر العربي قال، بلاش المثل، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول. طب نفرض عايدة عايشة وعصام رخى نظر عنها بعد ما ظهرت له ضحى، هتحلى في عينيه بعد كده؟ بالتأكيد. ازاي؟ هتكون في ميزة في القديمة مش موجودة في الجديدة، يحنلها الراجل بمرور الأيام، وبناء عليه القديمة تحلى والجديدة معاه. إن كان قادر بتحلى والجديدة معاه، وإن كان على قده زي حالي بيصبر عليها لما ربنا يبعدها عنه بالموت أو بالحياة ويرجع للقديم. ولو عصام فارق المرحومة عايدة بالحياة وموجودة دلوقت، كنت شفت بعينيك وسمعت بودانك. وإن كان في حياة الراجل أقدم من الاتنين، القديمة تحلى لو كانت واحلى. مش معاك في الكلام. انت حر. سر سر حبوح لك بيه أول مرة، عصام كانت في حياته قديمة زي ما عرفت، صحيح ما تجوزهاش لكن كان بيعبدها وهي بتعبده، وفاجئها بجوازه من عايدة. ماتت عايدة، محنش للقديمة ولا حليت في عينيه تاني، حليت في عينه ضحى الجديدة. عصام ما كانش عاوز يتجوز، وانا اللي طلعتها في دماغه. عارفة، بدليل انه كان بيبعت لك التلغرافات والجوابات باسمك مش باسمي. لو اعرف ان في حياته قديمة كنت فكرت بيها، وكان ضروري حنلها وفضلها على غيرها. وافرض محنش وهي اللي حنت وما سألش فيها، تعمل في ايه؟ تسيبه للزمن. لا، انا مطرح القديمة انتقم لنفسي شر انتقام. عزيزة عزيزة. ضحى بتنادي عليكي. عزيزة. الله، انت هنا وانا بدور عليكي. خير يا ضحى؟ ايه صحاكي دلوقتي وانتوا راجعين بعد نص الليل امبارح؟ تسمح لي بعزيزة يا بابا عبدين؟ اتفضلي. مالك يا ضحى؟ عزيزة، عاوز اشتكي لك من حركة عملها عصام معايا امبارح، لكن مش لطيفة ابدا. حركة ايه؟ امبارح بيسألني تحبي تسهري؟ وكنت عارفة ان مسرحية مجنون ليلى شغالة، ولما عرفتي منك انه بيحب رواية مجنون ليلى قراية وفرجة، قلت له نسهر مع مجنون ليلى. وعارض؟ وافق ورحنا المسرح، بس واحنا بنتفرج انفعلت مع الرواية وبكيت بدموع، وده ما صدق ان الفصل الاول خلص والتياترو نور، واستأذن منه يروح يكلم واحد صاحبه بالتليفون ويرجع. طب ما فيهاش حاجة. ما فيهاش حاجة لو رجع. ما رجعش. رجع والتياترو بيشطب، بعاتبه قال انه قابل صاحبه ونشغل معاه. ونمتوا متخصمين طبعا. لا اسمعي، هو نايم ولا صاحي؟ نايم. طب روحي صحيه، سيسيه لحد ما يجي معاكي حمام السباحة. مش هو اتفق معاكي انكم تقضوا النهارده مع بعضيكوا في حمام السباحة؟ ايوه. خلاص صحي وفكري باتفاقه في حمام السباحة، تنسوا هم امبارح، تجروا ورا بعض في المية، تلعبوا استغمية في المية، تدفنوا رؤوس بعض في المية، وتشوفوا مين نفسه أطول فيكم. حزوا روحكم، اليوم اللي بيفوت ما بيجيش أحسن منه. هعمل بشرطك. تكسبي عبدين. نعم. النهاردة حسبت لك إن عايدة ماتت بفعل فاعل، والفاعل عصام. إيه حكايتك يا عزيزة؟ هو عصام عدوك؟ أمال لو ما كنتيش بتشتغلي عنده من زمان؟ ده حتى لو عملها ما تعمليش كده، تداري أمورك شوية. عايدة كانت غالية عندي يا عبدين. سر ما كنتش أحب أقوله عن المرحومة. المرحومة كان عندها هبوط في القلب، ولما انت ظنيت السوء في عصام عملت التحريات اللازمة وتأكدت انها ماتت موتة ربها. بلاش توهم باطلة. خليك واقف معايا في الشباك وانت هتشوف. ما حبش ابص على راجل ومراته في الحمام. ده حمام سباحة يا اخي. بص بص. يخرب عقلك يا ضوحة، هتموت الراجل. تموت مين؟ اهو سحب دماغه من ايدها وحيتدور عليها، نفس العملة اللي عملها مع عايدة. بص بص. حيلك يا عصام، حيلك يا عصام، حيلك. عاوز موتني ليه يا عصام؟ عملت لك ايه يا عصام؟ عملت كل شيء كرهته في عايدة. كرهت في عايدة علاقتها بمجنون اللي قلت فيها، كرهت بكاها على ليلى والمجنون قلت فيها، كرهت في عايدة علاقتها بعبدين قلت فيها، كرهت في عايدة تسوق اوتومبيل قلت فيها، كرهت في عايدة السترة والبنطلون قلت فيها، كرهت في عايدة هزارها التقيل في حمام السباحة قلت فيها. حاجة واحدة اللي ما قدرتيش تقلديها فيها، موتة وهي بتضحك لي، موتة وهي على دراعي وعليها بتقول لي بصدق بحبك يا عصام. بحبك يا عصام، بحبك يا عصام، بحبك يا عصام. عصام مش ذنبي يا عصام، ذنب عزيزة. هي عزيزة. قلتي عزيزة؟ قلتي عزيزة؟ أول ما جيت البيت سألت عزيزة بحكم عشرتها ليك قبل وجودي، إيه اللي يرضيك ويعجبك ويريحك من جهتي؟ قالت لي كل الخطاوي اللي خطيتها في حياتي معاك، كلها كلها يا عصام. عزيزة؟ قلت عزيزة؟ قالت الحقيقة يا عصام. أنت يا عزيزة؟ أنت؟ أنا القديمة اللي في حياة عصام يا عبدين. أنت؟ أنا اللي قضيت معاه أهم سنين كفاحه وهو طالب. أنا القديمة اللي كان بيعبدها وينظر لها على إنها بنت 16 سنة. أنا القديمة اللي كان بيوصفها بفينوس إلهة الجمال يا عبدين. أنت خلقت جو عاطفي، جو حب بينك وبين عايدة، ومتأكدة إنها هتحبك لأنك كبير، والكبير أحن وأرق وأكرم من ألف شاب زي عصام. ونجحت ومع ضحى ونجحت. حبوك يا عبدين، صرحوني انهم حبوك، حبوك يا عبدين. عزيزة. وده عشان اضرب مثل لعصام ان الكبير ممكن يتحب من الصغير، لكن يا خسارة كان دايما يهرب من قدامي. على رأي المرحومة عايدة، 80% لشغله و20% للبيت للجديدة، والقديمة القديمة اللي قلت عنها تحلى لو كانت واحلى يا عبدين. عصام. نعم. كان في إمكان شوشر على حياتك مع عايدة أكتر ما حصل، ومنعت نفسي عشان بحبك وعشان مهدمش مستقبلك. كان في إمكان شوشر على حياتك مع ضحى أكتر ما حصل. أكتر من كده. ومنعت نفسي عشان بحبك وعشان ما هدمش مستقبلك. كان في إمكان ألبسك جريمة، جريمة انت بريء منها، جريمة ما دخلتكش السجن تجلب عليك فضيحة تهدم مستقبلك. ومنعت نفسي لنفس الأسباب اللي قلتها. كان في إمكان انتقم لنفسي منك شر انتقام. لا مش هنتقم، مش هنتقم. هبعد عن حياتك وطريقك للابد، وحعمل بكلام عبدين، حسيبك للزمن. مسكينة عزيزة، صحيح عقليتها عقلية الصديق الجاهل، بس انت حقك تكون عدو أعقل من كده يا عصام. الضحك على الدقون حرام. كنت في وضع المغلوب على أمري وأنا طالب، كنت ساكن عندها، كانت قايمة بخدمتي بأقل التكاليف، كنت كل ما امدح جمالها واذكر محاسنها تتفانى في خدمتي ورعايتي اكتر. كنت بكتر في مدحها في وصف حبي لها، حب ابن الام او اخ الاخت الكبيره. طبعا من غير ما تحدد الصفه. ما خطرش على بالي انها هتتعلق بيا بالصوره دي، ولا الحكايه هتمشي بالصوره دي، ولا تنتهي بالصوره دي. ما كنتش اعرف. اديك عرفت والحمد لله، الصوره انتهت على خير من غير ما يحصل في الامر جريمه. ابطلها عايده حسن اسماعيل، عصام، فؤاد المليل، ضحى، ناديه امير، عزيزه، محاسن عبد اللطيف بالاشتراك مع حافظ عبد الوهاب في دور عبدين. سجل التمثيلية خليل محمد خليل وعبد المنعم غزال. المؤلف محمود الكمشوشي، والمخرج عبد الحي شحاته.